إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأتك بالصحة يا شيخ. أمين. شيخ، أنا بعمل بالليل، عملي دائما بالليل. نعم، عملي دائما بالليل، أنا أعمل بالليل. نعم. هل في بعض الأوقات أكون بدون عمل، يعني عمل انتهى، أو في فترات راحة بنأخذها مثلا، أو فترات استعداد للعمل، هل أستطيع أن أصلي خلال أوقات العمل التي لا يوجد فيها عمل؟ أنا عملي خاص بالطوارئ، إذا كان في شيء خاص بالطوارئ لا يوجد، أجلس كده، هل أستطيع أصلي في هذه الأوقات وأقرأ القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التهجد، أما قراءة القرآن فلا بأس، والتهجد، وأما التهجد فأخشى أن يطرأ طارئ وأنت تصلي. أحيانا بعض الفترات بتستمر ساعة مثلا، ساعة بدون عمل. لا، أنا لا أرى أن تصلي. لا، ما دام هذا طوارئ فيبقى قلبك مشغولا وأنت تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخشان. بارك الله فيك يا شيخ. طب أقدر أعود بالنهار؟ أعود بالنهار مثلا؟ ها؟ بالنهار أقدر أعود صلاة التهجد دي بالنهار مثلا؟ عشان ما فيش عندي بالليل خالص وقت. أما في النهار أنا ما ماشي اسمه، ليس لك الشغل. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا لك. شكرا. ناخذ اتصال آخر. تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنا عندنا مجمع إدارات حكومية، يوجد قطعة أرض فيها أكرمك الله بيارة، هل يجوز بناء مسجد عليها؟ البيارة السابقة؟ إيه، قديمة. لا بأس، لا حرج في هذا. سم؟ لا حرج في هذا. طيب، وإذا كانت يعني ما زالت يعني قائمة؟ إيه، تبقى، لكن تسقف بسقف. أيوه، بسقف طاهر نظيف. هي مسقفة وما عليها أبدا، ما دام مسقفة وسابقة فلا بأس، يعني ما في شيء إن شاء الله. أبدا، الله يجزاك بالخير. طيب، في طال عمرك سؤال ثاني بخصوص الصيام. حنا نخلي سحورنا عشاء، يعني على الساعة 10-11، ما في إشكال؟ أعد السؤال. السحور نخلي سحور عشاء الساعة 10-11، وقبل صلاة الفجر نشرب ماء أو لا بأس، لكن تأخير السحور أفضل. خير، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يسيبك ويعظم أجرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ابن عثيمين؟ اي نعم. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضل. أقول شخص تجمع يعني لديه رصيد في البنك ما من خلال نوفر من الرواتب اللي بياخذها يعني. وبعدين كذا دخل جزء من هذا الرصيد في الاستثمار، وجاء حال على الرصيد الباقي الحول، هل يزكي الرصيد يعني يخرج الزكاة عن الرصيد اللي دخلوا في الاستثمار وعن الرصيد الباقي، ولا بس عن الرصيد الباقي؟ يزكي عن الجميع. سم؟ يزكي عن الجميع. عن الجميع؟ اي نعم، لأن الذي عنده ايه؟ واضح في الفتاة ملكه وتحت تصرفه، والذي دخله في الاستثمار ايه؟ يريد من التجارة. بس لو كان اللي دخلوا في الاستثمار هم يطلعوا زكاته نفس البنك، يكفي يكفي انه مثلا ازكي الباقي انا؟ اي نعم، اذا كان الذي عندهم نعم يزكونه كله يكفي. إيه؟ عندك زك اللي عندك وهم يزكون اللي عندهم. ايوه، لكن هم يزكونه لما تمضي سنة من الدخول في العملية، برضو ما في مشكلة؟ يزكونهم أموالهم. إيه. يزكونهم أموالهم. أيوة. جزاك الله خير. يعني أزكي بس اللي عندي بس الحين. إيه، أزكي اللي عندك إذا تيقنت. إيه. أنهم زكوا الذي عندهم. أيوة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. طيب. جزاك الله خير. نأخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي سؤال الله يرضى عليك. هل يجزئ تفطير 10 صائمين عن كفارة اليمين؟ كيف يعني؟ سم؟ إفطار الصائم يعني؟ اي نعم، عندنا بالقرب من بيتي مسجد يفطر فيه الصائمين، هل أدفع عن 10 صائمين ويكفر عن اليمين؟ لا لا، هذا ما ينفع. ليش؟ لا يجوز. اي، لأنه قد يفطر 10. نعم، وقد يفطر أقل. لا، أنا فيه وجبات، أعطيهم 10 وجبات من المطعم بقرب المسجد عن 10 مساكين، عن 10 صائمين، ما أدري هل هم مساكين أو لا. لا، هذا ما يصح، ما يجوز. لا. أي، شكرا، الله يسلمك، بارك الله فيك. كذلك نأخذ اتصال آخر. سؤالي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ هاي والله الحمد. ربي كريم، أسأل الله أن يوصلنا وإياكم وياه ويتقبل منكم إن شاء الله صيامه وقيامه. آمين آمين. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للبلغم، لو ابتلع الإنسان بدون قصد هل يفطر؟ لا يفطر. ما يفطر؟ لا. أقول فيها عادة حسنة اتخذوها وهي حسنة، بعض أهل السكان الحي يجمعوا من المبالغ ويتفقوا مع بعض المطاعم يطعموا من يطبخوا من الرز والشربة ويدخل في المسجد. أليس لو وزع هذا وخذ نواشف ووزع على الفقراء من سكان الحي أولى، بحيث لا تنتدعي عن هذه أضرار الفرشة المسجد أو ساق بعض المساجد ما فيه مخيمات خارجها، وقد هذا الطعام لا يتناول منه إلا من العمالة غير المسلمين، وفيه فقراء الله يعلم بحيهم، ما رأيكم في هذا؟ رأيي سلمك الله. الله يحفظك. أن بعض الناس لو أعطيته شيئا غير مطبوخ ربما يتعب في طبخه وإصلاحه، لا أما كل الذين يدخلون إلى المسجد غير مسلمين فهذا أمرهم إلى الله. ولو جعل يفطر إلى أنه مسلم، ولو جعل قصده المسجد التمر ولبن ومن الماء هذا ينضي في نفس الوقت، وهم يأكلون إذا كان الله أن يردهم إلى الإسلام. طيب، هذا بالنسبة يعني فقراء أرامل وشيبان يعني في بيوت يعني لا يعلم بحالهم إلا الله ولا أحد يعولهم، أليس أولى يعني وزع عليهم هذا؟ لا، هذا أولى لا شك، هذا أولى، لكن أحيانا الإنسان لا يعلم من في حي من الفقراء. على كل حال احنا ما ندخل على وقت، جزاكم الله خير. شكرا. استودعك الله. الذي تعلمه انت بنفسك افضل. اي، اللي يعرفه انا وهذا قصدي، نعرف الحي حول فقره يعني ما حي خفي على. طيب، استودعكم الله.